أن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأن أعمل صالحا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ المغفور أو صدقت أم كنت من الكاذبين. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذن بكتابي هذا فألقه إليهم. ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله سعادة الدنيا والآخرة والملك والتمكين التام في الدنيا والرسالة والنبوة في الدين. فقال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا. فالمعطي هو الله عز وجل الذي يعطي من يشاء من فضله سبحانه وتعالى. فما من نعمة يراها العبد في نفسه أو في ماله أو في علمه أو في ولده فإن الله عز وجل هو وليها، وهو الذي أعطاها للعبد. ولا بد وأن يرى العبد هذا المشهد هذا من شكر النعمة. شكر النعمة أن تعترف بقلبك أنها من الله، وأن تتحدث بلسانك أنها من الله، وأن تشكره بجوارحك وجهدك كله سبحانه وتعالى، وأن تستعملها في طاعة الله. وذكر النعمة من ذكر الله. إذا قال العبد: إن الله أعطاني كذا وأعطاني كذا، ويعد عن نعم الله علي، هذا من ذكر النعمة. وشكر النعمة سبب في بقائها. فسن ربنا سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فانظر في قصة سليمان عليه السلام وهو يشكر ربه تعالى، وتأمل في هذه الآيات إلى آخرها، وهو يشكر ربه تعالى مع ما أتاه الله من الملك التام، ومما يلزم هذا الملك من مما يحكمه، ومع ذلك ما أعجب بنفسه وماله وقوته، وما تجبر، إنما شكر ربه سبحانه وتعالى في كل موقف، يشكر ربه تعالى ويعلم أن ما أتاه الله عز وجل من نعمة ومختبر فيها ومبتلى، ينظر عز وجل ماذا يعلم. فكذا العبد إذا أعطاه الله نعمة يحذر من عدم شكرها، ومن العجب بها والاغترار، ومن التكبر بها عن عباد الله واستراءهم، أو أن يقول هي من عندي، إنما أوتيته على علم عندي، هذا بشطاراتي وخبراتي وذكائي، إنما ينسى النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي آتى داود وسليمان علما هو الله تعالى، ولقد آتينا. وإذا كان ربنا عز وجل هو مزدي النعمة ومعطيها، فعلى العبد أن يسأل ربه وحده مما يحب من نعم الدنيا والآخرة. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. شكر الحمد لله كلمة كل شيء، أفضل الذكر مصطفى الله بملائكته سبحان الله وبحمده. فالحمد لله ثناء على الله عز وجل ذي الكمال سبحانه وتعالى، وهو المحمود على كل حال، ولا يحمد على وجوه سواه سبحانه وتعالى. وقال الحمد لله شكر لله على نعمه، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذا مهم جدا أن يرى عبد نعمة ربه، كيف أن الله فضله على كثير من عباده المؤمنين. وفي أمر الدنيا انظر إلى من هو أقل منك لئلا تزدري نعمة الله، وفي العمل الصالح والعلم والعبادة انظر إلى من هو أعلى منك لكي تعلى همتك إلى أن تعمل مثل عمله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فالذي يرفع العبد درجته هو الله سبحانه وتعالى. مهما أخذت من الأسباب ونيتك أن ترفع درجات فإنك ستوضع، أما إن أخلصت وصدقت فإن الله عز وجل هو الذي يرفع عبده. فمن أحب أن لا يذكر ذكر، ومن أحب أن يذكر لم يذكر. فيعاقب الإنسان من نقيض قصده، فمن كان مخلصا صادقا فإن الله عز وجل يظهر عمله، وأما إن كان مرائيا متسمعا يطلب السمعة والرياء بعمله فإن الله عز وجل يضع عياذا بالله. سمع يسمع الله به، امرائي ورائي الله به، فإن فيفضحه الله عز وجل ويخذله نعوذ بالله. لذلك يكون هم العبد هو شكر الله سبحانه، هو عبادته بالصدق والإخلاص، والحذر من الرياء والسمع الذي يبطل العمل. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، أي ورثه في النبوة، ورثه في العلم والنبوة، فقد كان لداود أولاد كثير، كان له 100 امرأة. داود عليه السلام كان له 100 امرأة، فله أولاد كثيرون. واصطفى الله عز وجل من بنيه سليمان، ورثه الله عز وجل العلم والنبوة. والأنبياء لا تورث، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إذن فقد ورث سليمان داود عليه السلام أباه في العلم والنبوة وفي الملك أيضا، فإن داود كان ملكا على بني إسرائيل، ورث سليمان عليه السلام ذلك من أبيه. وهذا عطاء عظيم، منحة عظيم، اصطفاء واجتباء لنبي الله سليمان عليه السلام. وكان فيما آتى الله عز وجل سليمان عليه السلام آتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، آتاه ملكا دعا ربه بذلك فآتاه الله ذلك، آتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ومن هذا الملك أن الله عز وجل جعل له جيشا كبيرا عظيما من الإنس والجن والطير، وعلمه الله منطق الطير، والطير لها منطق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والطير لها منطق فيما بينها لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن لا تفقهون تسبيحه. علم الله سليمان عليه السلام منطق الطير، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. الذي علمه هو الله، علمنا منطق الطير. ينسى الفضل والنعمة لله تعالى. من أتاه الله علما فالله علمه، من حفظ القرآن فالله الذي حفظه وأقدره وهيأ له الأسباب وهيأ له عقلا ونفسا فاحفظ الكتاب الله تعالى. فينسى النعمة لله سبحانه وتعالى، لا أن يعجب بها ويغتر بها وينسبها لنفسه، وإنما ينسى النعمة إلى الله. قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. كل هنا لفظ استغراق، والمقصود بكل هنا من كل شيء مما ينزل الملك، من كل شيء مما ينزل الملك إحكاما وضبطا وقوة ودقة، أتاه الله من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. شوف الشكر، بص كل حاجة الشكر، كل حاجة الشكر، نسبة الفضل لله، شكر الله عز وجل. شوف مرنا في كم آية، وبص كل حاجة فيها شكر. ربنا أعطاه الملك، أعطاه العلم، بص الشكر، الشكر، نسبة الفضل لله سبحانه وتعالى. شوف: وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وشوف: إن هذا لهو الفضل المبين. فضل من الله، فضل مبين واضح، نعمة عظيمة أتاها الله عز وجل نبيه سليمان عليه السلام. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان يعني جمع، جمع لا جيوش، جيوش عظيمة زي كده بيعمل استعراض، استعراض للجيش. فانظر إلى جيوش. وحشر جمع لسليمان جنوده، جنوده دي فيها إيه؟ جيوش فيها إيه؟ الجن والإنس والطير. فالذي يليه الإنس ومؤمن الإنس أفضل من مؤمن الجن، لأن مؤمن الجن يسكنون الجنة، ومؤمن الجن يسكنون حواشي الجن. ثم ليه الجن، يعني الإنس الجن، ثم الطير من فوقه إن كان هناك حر من الشمس أظلته، فهم يوزعون. يوزعون يعني أولهم على آخرهم، يعني إيه؟ زي ما بنقول جيش ماشي كده، فالأول اتقدموا عن الآخر، فاستنوا لحد ما الآخر إيه؟ يحصلوا، يبقوا ماشيين زي فرقة واحدة، فرقة واحدة. فهم يوزعون. ومثل هذا قال أهل العلم أنه يجوز للسلاطين والحكام أن يستعرضوا الجيش في أبهة وفخامة عظيمة إذا كان لحاجة، وكان يوجد هذا. مثلا كان ملك روم إذا أرسل رسله إلى خليفة المسلمين، وهذا حدث كثيرا وحصل في دولة الأندلس، فكان الخليفة يأمر بإعداد الجيش وبجمعه وبأبهة شديدة جدا، فكان يرى رسل الروم أمرا مهولا، فيقع الرعب في قلوبهم، فيبلغ من وراءه فيرعب أكثر، يفضل سنين عما يفكر أن يغزو بلاد المسلمين. فمثل هذا الاستعراض والعرض الجيوش، زي ما تشوف كده يقول لك الجيش حصل استعراض للجيش، حصل نور للجيش، والاستعراض العظيم ده بيخلي الدول الاعداء خلي بالها، تقول لك ده جيش اهو، بص يملك ايه ويملك ايه ويملك ايه، خاف، يفكروا 100,000 مره قبل ما يحاولوا، قبل ما يفكروا يضربوا الجيش ده ولا يضربوا البلد دي. فمثل هذا استعراض الجيوش يظهر الأبهة والقوة، مثل هذا يجوز لحاجة، يجوز لحاجة كما ذكرت. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل، الجيش ماشي، الجيش ماشي وسيمرون على وادي فيه النمل، قالت نملة واحدة من النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهذه النملة أمرت ونهت وتأدبت. قالت النملة: يا أيها النمل، نداء فيه تحذير، نداء فيه تحذير، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، لا هنا لا ناهية، لا حطمنكم ناهية، لا يحطمنكم. يحطمنكم فعل مضارع مبني في محل جزم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ايه؟ لا يشعرون. وده ادبوها مع سليمان عليه السلام، يعني ان حطموكم فليس عن عهد لا يشعر، فليس عن عهد. فلما رأى سليمان عليه السلام ذلك فهم منها، وهي بتحذر قومها، بتحذر النمل، فعند ذلك فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم تعجبا من قولها وفصاحتها وأدبها وحذارها وكذلك أيضا أدبها مع سليمان عليه السلام. وهذا إذا رأى الإنسان ما يتعجب منه فإنه يتبسم فيقول سبحان الله أو الله أكبر، هذا مما يتعجب منه. فتبسم ضاحكا من قوله وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. شوف الشكر، الشكر برضو فين مع ربنا أداء ايه؟ الشكر مش العمر والغرور. تلاقي أهل الدنيا والمتكبرون من الدنيا تلاقي معجب بنفسه كده ومضطر لقوته، أما هذا يشكر ربه. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة دخل صلى الله عليه وسلم متواضعا قد طقطع رأسه لربما لمست رحلة صلى الله عليه وسلم من التواضع الشديد لله. دخل مكة منتصرا مغفرا صلوات الله وسلامه عليه، يشوف يحبط رأسه خالص تواضعا لله وشكرا لله سبحانه وتعالى. سيدنا سليمان فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني، يعني ألهمني وفقني وسددني، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أي بنعمة الإسلام. وهكذا إذا رأى الواحد منا نعمة يسأل ربه تعالى أن يشكره أن يوفقه للشكر. ومن الذكر بعد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يشكر ربه سبحانه وتعالى ربي أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، أي وفقني لعمل صالح يرضيك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فيوم القيامة يقول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا في الصالحون فيهم الشهداء فيهم الصديقون فيهم النبيين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم أذكر الله عز وجل جانبا آخر من قصة سليمان عليه السلام، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. تفقد الطير يتفقد الجيش، فإذا به لم يرى الهدهد. وهنا سنة مهمة جدا جدا وهي سنة التفقد، وأنه ينبغي على من ولاه الله عز وجل ولاية أن يتفقد رعيته. حتى إمام المسجد، إمام المسجد هذا الذي يصلي بالناس عليه أن يتفقده. قال العلماء رحمهم الله في وجه استبيان الحكمة من انفلاته صلى الله عليه وسلم وجلوسه وإعطاء وجهه للناس، قالوا لينظر في الحاضرين من حضر ومن غاب. يعني مش انت قاعد كده ومالكش دعوة بالناس، انت تبص فين مين ما جاش، مين غاب، وعين فلان ما جاش بيصلي معاك ما جاش، طب نشوف كده صلاة تانية صلاة تالتة يوم يومين مجاش يتأسأل عنه تفقد دي مهمتك مش مهمتك انك تصلي للناس وخلاص مالكش دعوة بيها دي مهمتك اذا كنت اماما للناس ان تتفقد الناس وهذا ناخذه من سنته صلوات الله وسلامه عليه في احد المرات قال صلى الله عليه وسلم ما بال ثابت بن قيس الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ثابت بن قيس سأل عنه فقال رجل أنا جاره يا رسول الله فأتاه فوجده قد أغلق على نفسه بابا فقال إنه يقول عن نفسه كان يرفع صوته فوق صوت رسول الله قد حبط عمله ربنا كده يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وكان ثابت بن قيس خطيب الأنصار وكان جهوري الصوت في كلمة سبحانه ففهم أن الآية معناها إن هو لما قام يخطب ويتكلم ويعلي صوته صلى الله عليه وسلم حاضر إن هو كده رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول أن تحبط أعمالكم أي لأن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فما أعصي عنه ألا أفر على نفسي وأهل وأن حبط عملي أنا من أهل النار فالرسول عليه الصلاة والسلام فقده خلي بالنا ان الايه دي لا يجوز لاحد ان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته لا يجوز لاحد ان يرفع صوته فوق صوت فوق حديثه صلى الله عليه وسلم اذا دل لذلك هؤلاء الجهله الذين يهجمون على العلماء في المساجد ويتلفظون بالألفاظ النابية ويسبون أهل العلم في المساجد هؤلاء قوم جهال بيت الله ده بيت الله ومن أتى بيت الله فمرزاقه الله وحق على المزور أن يكرم الزائر فيرفع صوته هذا العالم يتكلم بآيات الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع صوته فوق الاحاديث والايات هذا انسان جاهل يا ويل ومثل هذا ينبغي كان يفعل معك كما كان يفعل ملك الناس كان يامر بهم ان يخرجوا من المساجد يشيلوه كده ويرموه بره المسجد لان هذا تعدى على بيت الله عز وجل سيدنا عمر رضي الله عنه لما شاف اثنين رافعين صوتهم في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهم قال ممن انتما قال من الطائف قال لو كنتما من اهل المدينه لاوجعتكما اضربكما ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الله بيت السكينه ومؤمنه في مجلس العلم تحفنا الملائكه فياتي جاهل من هؤلاء الجهال الذين يجرؤون الناس على بيوت الله ولما يحصل شيء يصوت يقول لك بصوا بيهجموا على بيوت الله ده انتوا اللي علمتوا الناس ازاي الجراءه في بيوت الله لما يجي واحد يخش يتجرا في بيت الله عز وجل ويسب عالما من العلماء ويشتمه يبقى انت جرات الناس على بيوت الله يبقى غير من الناس لما يجي يخش بيت ربنا ويجي للشيخ ويعترضه ولا اعترض الشيخ على المنبر انت بتسم سنه سيئه وهذا من الجهل الشديد فلا يجوز الانسان ان يرفع صوته فوق صوت حديث النبي عليه الصلاه والسلام فالغرض المقصود ان سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه قعد وقفل على نفسه البيت فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال. فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. فبشروا ثابتا وكانوا يقولون: هذا رجل من أهل الجنة يمشي بنا. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تفقد من أصحابه، الأصحاب كلهم موجودين. شوف عدد إيه. ورسول صلى الله عليه وسلم بص فيهم كده وعرف من ذلك وسأل: ما بال ثابت بن قيس؟ طب ده الأعجب بقى في صدر ذلك. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه افتقد سليمان بن أبي حثمة رضي الله عنه، ما صلاش معه. فمر ابنه، فمر عمر رضي الله عنه ببيته فوجد أمه عن بيته. قال: أما بال سليمان لم يصلي معنا الفجر اليوم؟ قالت: يا أمير المؤمنين، لقد كان يصلي من الليل فغلبته عيناه فنام. فقال لي أن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من قيام الليل. بعد الفجر كان عيام والدنيا ضلمة، لكن شوف بيبص وشوف من جه ومن ما جاش، حضر غاب. اسمع اسمع، ربما يكون مريض، ربما يكون هافر، ربما يكون محتاج حد يذكره، محتاج كذا كذا كذا. دي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه امام الناس، مسؤوليه من ولاه الله الهي، من استرعاه الله الرعيه يتفقد. واذا قرات في سيره حاكم قد مكنه الله عز وجل، تجد الصفة اللي تبصها يقول لك: وقد كان يباشر أمور رعيته بنفسه. مش حد، هو بنفسه يباشر أمور الرعية بنفسه، مش يقول ده وده وده، لا، إنما هو يباشر الأمور بنفسه. وهذا من الحزم، الحزم قوة الإدارة والهمة العالية. فلما يجي سيدنا سليمان هو اللي يتفقد الجيش ويبص ويشوف بنفسه، ما عادش حد، ده هو نفسه اللي يشوف. وهذا من الوعي او الهمه العاليه. وتفقد الطيب فقال: ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين؟ قيل: والله اعلم أن الهدهد يرى الماء من باطن الأرض، وأن سليمان عليه السلام احتاج إليه، فالله أعلم. لكن ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر مثل هذا، أن الهدهد يرى الماء في باطن الأرض، فالله أعلم. فشو بقى الحزن؟ الحزن أم كان من الغائبين؟ لعذبن عذابا شديدا، أو لأذبحن، أو ليأتيني بسلطان مبين. ثلاث حالات: الملك ليحتاج حزن في مواقف الحزن، ويحتاج رفق في مواقف الرفق، ويحتاج أن يكون شديدا في مواقف العقوبة. ما ينفعش الحاكم يبقى لين في موقف القوة، ولا قوي في موقف الدين. لازم يكون بين الاثنين. فشوف سيدنا سليمان ده نبي وده طائر لوطه. أم كان من الغائبين؟ شوف العقوبة اللي متحضرها له، وده طائر. تقول أنت طب طائر معاك ده ليه؟ أه ده دي اسمها إدارة الدولة، دي اسمها ان انت حاكم. يبقى فيه اخلاق لكل شيء له خلق، كما يقولون لكل قول مقالة ولكل حدث حديث. يبقى فيه موقف لازم فيه قوي، موقف لازم فيه شديد، موقف لازم القرار فيه قوي، حازم حازم ترجعش عنه أبدا. منفعش الحكيم يرجع عن قوله ولا يرجع عن أمره. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمات، فإن فساد الرأي أن تتعدد. دراسة شورى ثم قرار، ولا ترجع إلى القرار مهما كانت العواقب بعد الدراسة جيدة. فإن هذا التردد يضل في الحاكم عند الناس. فشوف ده سيدنا سليمان وده نبي وده هدهد، ولكنه جند من جنوده مش لاقيه، عصى أمره. طب اللي عصى أمره تعمل معاه ايه؟ شوف بص سلوك التصرف الحسن. أم كان من الغائبين أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ثلاثة ملهمش رابع. ولذلك في عقوبات ربنا جعلها على الحاكم تسمى العقوبة التعزيرية، عقوبة دون الحد. ربنا خير الحاكم فيها، والخيار هنا تخيير مصلحي، مش مش خيار هواء، حسب المصلحة. فهنا المصلحة انه مثلا انه يقتل هذا الشخص لانه سيفسد في الارض، وفساد لن يرتد الا بقتله. اقتله بنجعل العقوبة دي. فقال لو عذبنا عذابا شديدا او لاذبحنا او لاتيني بسلطان مبين. سلطان يعني حجه، ياتي بحجه واضحه، عذر بين، يقول هو كان ايه اللي غيبه؟ مش موجود ليه؟ ايه اللي غيبه؟ يجيب عذر. وده من عدل سيدنا سليمان عليه السلام. فمكث غير بعيد. يعني ايه فمكث غير بعيد؟ يعني ما طولش، لم ينبث الا زمنا يسيرا وجاء الى سيدنا سليمان عليه السلام فقال احط بما لم تحط به، أي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك. يبقى فوق كل ذي علم إيه؟ عليم. شوف سيدنا سليمان ربنا أعطيه إيه سبحان الله؟ ولكن لا يحيط علما بالأمور إلا الله تعالى، إلا الله تعالى، وفوق كل ذي علم عليم. مفيش إنسان حول مسائل ولا حول علم. ولذلك ممكن ربنا يديك علم مش عندي، ممكن ربنا يديني علم مش عندي. الخضر عليه السلام قال لموسى انت على علم من علم الله علمكه لم يعلمك، وانا على علم من علم الله علمني لم يعلمك. والعلم المطلق لله تعالى، والله يعلم وانتم لا تعلمون. لما جه سيدنا سليمان مات هو ايه؟ هو سائل على ايه؟ عصاه. ومات فضل كده لحد ما العصا اكلتها الارض فوقع سليمان. الجن بقى تبينت ايه؟ قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ده كان سيدنا سامي بيعذبها. طب لو انتوا بتعرفوا الغيب يا بنت، ما كنتوا ايه عرفتوا ان سيدنا سليمان مات ونجيتوا نفسكم من العذاب اللي كان اللي هو كان الا حبسه واللي مش عارف ايه واللي ايه ونفسكم من العذاب اللي عذبوه؟ يبقى الجن ما عرفش الغيب. فعجيب من الانسان ان ياتي الى مخلوق اقل منه هو الجن ويساله في امر هو لا يعلمه من امر الغيب. فالذي يعلم الغيب هو الله تعالى. شوف سيدنا سليمان على كل وفينا هدهد يقول له ايه؟ احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والنبأ الخبر الصادق. وجئتك من سبأ في اليمن بنبأ يقين. ايه بقى اللي جاي من نبأ؟ قال اني وجدت امرأة تملكه. وده طبعا تعجب، امرأة تملك. إني وجدت امرأة تملكه وأوتي من كل شيء. اللي نازل الملك بس من زي مين؟ سيدنا سليمان. ما سيدنا سليمان برضو قال كده، قال وأوتينا من كل شيء. يعني مين نازل الملك والسلطنة؟ وهي برضو الهدهد بيوصفها، وأوتيت من كل شيء يعني من هذا الملك ولها عرش عظيم. العرش سرير الملك اللي بيقعد عليه. بيطب الهدهد بيصف السرير اللي قاعد عليه سرير عظيم مبهى. ودايما الملوك يعملوا كده عشان ايه؟ يقطع الرهبة والمهابة في قلوب من يراه. ولها عرش عظيم. وهي في ذلك كله بتعبد الشمس. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. سبحانك الطائر واحد. الطائر يعلم لماذا خلق. الطائر يسبح ربه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. شوف الهدهد والتوحيد. الهدهد والتوحيد. شوف بيستنكر. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل الطريق القويم المستقيم للتوحيد الله الذي وحده لا شريك له فهم لا يهتدون. مين اللي زين لهم الكفر وعبادة الشمس من دون الله؟ الشيطان الآمر بالكفر بعبادة غير الله. لذلك طعن الشيطان في الكفر ايه؟ كفر. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وعن يقولهم ما ألا يسجدوا لله فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله يعني لا يعرفون سبيل الحق الذي هي إخلاص السجود لله تعالى. ألا مكونة من أن ولا، وأن حرف مصدر ونصب، ولا زائدة والمصدر الأول. معمول لقوله تعالى لا يهتدون، أي فهم لا يهتدون إلى السجود لله. فهم لا يهتدون للسجود لله. وعليه فإن على هذا الإعراب فإنه لا يقف عند يهتدون، فتكون القراءة فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. يبقى فلما زين لهم الشيطان عملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. وفي قراءه الكسائي الا يسجدوا لله الا على اساس انها حرف استفتاح، يا والمنادى محذوف تقديره قوم، اي الا يا قوم اسجدوا لله ويبقى هنا على القراءه دي ينفع نبدا بيها الايه، ويبقى هنا الهدهد بيدعو هؤلاء الى السجود لله الى توحيد الله. الا هنا ايه ده حرف استفتاح تنبيه، الا يسجدوا لله الا يا قوم اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ من السماوات والارض. هذا دعوه الهدهد للتوحيد الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. قال ابن عباس يعلم كل خبيئة في السماء والأرض. وقال سعيد بن المسيب الخبأ الماء. وقال غير واحد الخبأ ما جعل في السماوات والأرض من أرزاق، فرزق السماء المطر ورزق الأرض النبات. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنون. الله لا إله إلا هو، أي المدعو الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظم منه. زي ما ذكر وقال ولها عرش عظيم، فذكر عرش مين؟ رب العظيم، رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، العرش أعظم المخلوقات، سقف الجنة، العرش الجنة سقفها عرش الرحمن، فوق عرش الرحمن، أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. مدح الله عز وجل وأوصاف عرش عظيم مجيد كريم سبحانه وتعالى رب العرش العظيم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير وعبادة الله وحده والسجود له نهي عن قتله، عشان داعية للتوحيد نهي عن إيه؟ عن قتله. روى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أرباع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصورة، صورة طائر، وهذا إسناده صحيح. والنمل يجوز قتل المؤذي منه، لا ضرر ولا ضرر، فالمؤذي منه يجوز القتل لكن لا يقتل بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. فسمع منه نبي الله سليمان عليه السلام، فهنا من حسن سيدنا سليمان أكد بينا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، كتب كتاب رسالة، فألقه إلي ثم تولى عنه فانظر ماذا يرجعون. أم واحد الهدهد الكتاب قيل في جناحه قيل في منقاره، وجي عند بلقيس وهي قاعده في خلوه له، ومن كوره حته كده شباك، وقام دخل وامر منها الكتاب، وده شايفاه ايه؟ ده شايفاه بعينيها. ثم زي ما قالناها زي ما قال ابو سيدنا سليمان، ثم تولى عنه، يعني خد جانبه ادبا ادبا مع الملوك زي الرسول كده، لما يروح لملك يوم يديله كتاب يقف على جنب كده ينتظر ماذا سيقول له. فبص هؤلاء هدهد، هو اللي جاب لها كتاب، هو الذي ألقاه، وقام جاي واخد جنب كده تأدبا وبيبص هيشوف هتقول له ايه؟ هيعمله ايه؟ ثم تولى عنه فانظر ماذا يرجع؟ يعني يرجع بعضهم الى بعض القوم، يقولوا بين قضيت. قالت يا ايها الملأ امت مجمع رجال الدوله بتاعتها، رجال الدوله كلها اللي هم الملأ اهل الشورى واهل القوى والسلطان في الدوله. قالت يا ايها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. مدحت هذا الكتاب وهذا من عقلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كامل من النساء أربع وكامل من الرجال كثير. فالغالب في النساء أنهن ناقصات عقل ودين كما قال صلوات الله وسلامه عليه، لكن ان توجد امراه واحده النادر لا حكم له بقاعده شرعيه. النادر لا حكم له، يعني ايه النادر لا حكم له؟ يعني مفيش حكم على حاجه نادره، الحكم على الغالب. فهذه المراه عندها عقل وعندها راي، فقالت ألقي إلي كتاب كريم. فتحته بتقرأ إنه من سليمان نبي الله سليمان، معروف ملكه ومعروف جنوده، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. عبدنا الكتاب بسم الله ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بلاغة فصاحة وجازة قوة في الكلام، بس الإنسان ألا تعلوا علي، لا تتجبروا علي، لا ترتفعوا علي، لا تعصوني، وأتوني مسلمين. وأتوني مسلمين خاضعين منقادين لله تعالى. هي دي الرسالة. تعمل ايه؟ قامت استشارت قومها، وده ان شاء الله نستكمله فيما بعد. كان الامير عبد الرحمن الناصر في دوله الاندلس، دوله بنو في الاندلس، لقب بامير المؤمنين لما ضعفت الخلافه العباسيه في الشرق، وملك 50 سنه، قوي ملكه جدا لدرجة أن الروم والأسبان وملوك وأمراء النواحي كانوا يخافونه ويراسلونه ويطلبون وده، وكان في قوة شديدة جدا عبد الرحمن الناصر رحمه الله. وحدث مرة إن ملك الروم بعث إليه برسل وعمل استعراض للجيش، وحبها ما بعدها حبها خلى الناس دي الرسل دول يعني عم ناصر عبد الرحمن الناصر كانت قلوبهم قد وقعت في أقدامهم من الملك والسلطنة والحبها والغنى والفخامة، كل ده شافوه بعينيهم. راحوا القسطنطينية الكل، فايه خلاص سلم لعبد الرحمن الناصر. فهذا يعني متى كان هذا؟ عندما كان كتاب الله هو المحكم هو المحكم. عندما أخذ الملوك والناس بشراكة التمكين من الإيمان والعمل الصالح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مكن الله لهم النمو وألقى الرعب في قلوبهم عليها. لكن عندما أخذوا هذا الدين أخذا حقيقيا وعملوا به عملا حقيقيا، الأمة دي قوتها لها، الأمة دي إتقانها الاقتصادي وقوتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيره من دينها من دينها، مش زي الأمة الكافرة. الأمة دي قوتها من دينها، فإن قوي دينها إنهم قووا، إن ضعف دينهم ضعف. قوتهم من دينهم والتزامهم بدينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وقلنا وسمعنا وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.